نقلت وسائل الإعلام الأجنبية في فترة الواقعة ما بين يومي 10 و12 من هذا الشهر خبرا عن انتخاب المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيسا لحزب الأمل الكوري في المؤتمر السابع لحزب الأمل الكوري، تعبيرا عن الإرادة والرغبة الإجماعية لجميع أعضاء الحزب وأفراد الجيش وأبناء الشعب. وبينها الجريدة النيجيرية نيجيريون أوبزوفو ووكالة الأنباء وجريدة بيانتيان تايمز في اللاوس والجريدة السورية تشرين وإذاعة FM 95 الكمبودية والجريدة المصرية الأخبار المسائية ووكالة الأنباء الكونغوية الديمقراطية ومواقع الإنترنت للجنة الوطنية النيجيرية لتراث الجيمسونغية الجيمزونغية وجمعية بيكتوسان للصداقة التشيكية الكورية والجمعية الإيطالية للصداقة والتضامن مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والفرع الإيطالي لجمعية الصداقة مع كوريا وجمعية الصداقة والثقافة البيروية الكورية. أبرزت وسائل الإعلام والصحافة صور المارشال المحترم.